إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعين الكرام، لقد انضمت موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة. الميكروفون الآن ينتقل إلى الزميل وليد الحسيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. نعيش في هذه الأيام أشهر الحج، والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، ويجب على الإنسان في العمر مرة واحدة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله تعالى فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أو في كل عام يا رسول الله؟ فسكت. فقال: يا رسول الله، أو في كل عام؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فالحمد لله الذي جعل لعباده مواسم للطاعات ليجزي لهم عظيم الأجر والثواب. الحمد لله الذي استسعاهم إليه فاجتهدوا وتزودوا التقوى في طريقهم واستعدوا، أتعبوا الأعضاء في طاعته، وكدوا وطرقوا بالأنامل باب الرجاء فما ردوا. ناداهم واصطفاهم لزيارة بيته الحرام. الكل يتمنى أن يذهب إلى هناك، وما أدراك ما هناك، حيث مقام إبراهيم وحجر إسماعيل والروضة الشريفة والحجر الأسود الذي يتمنى الكل أن يقبله. في البيت أنواع فضل لست أحصرها، وصاحب البيت أدرى بالذي فيه. من جاءه تائبا من سوء ذلته يرده الله مقبولا ويدنيه. أدعو الله عز وجل أن يجعل مصر واحة للأمن والأمان، وأن يسدد الله خطى القائمين عليها، وأن يجعلنا الله وإياكم من حجاج بيته الحرام. لمكة يشتاق الفؤاد المتيم، وإليها يهفو القلب والروح والدم. فإن تقترب منها ففي القلب حبها، وإن تبتعد عنها فشوقك إليها أعظم. خير مستفتح لنقلنا لصلاة الفجر تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ صلاح الجمل، بدءا من الآية 83 من سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم. إن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ صلاح الجمل، وكانت بدءا من الآية 83 من سورة الأنبياء وحتى الآية 12 بعد 100 من نفس السورة الكريمة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة من مسجد النور بميدان العباسية بمحافظة القاهرة. مستمعينا الكرام، نعيش أشهر الحج، ولقد شرف الله البيت الحرام على سائر الأماكن والبقاع، فرض فيه الحج على كل مستطيع في بلاد العالم الإسلامي، ليتذكر المسلمون دائما أنهم إخوة في طاعة الله وفي حب سيدنا رسول الله، فيتعاونوا ويتحدوا ويكونوا على قلب رجل واحد لا تفرقهم الأهواء ولا الخلافات. أدعو الله أن يجعل مصر واحة للأمن والأمان، وأن يرد عن مصرنا كيد الكائدين ومكر الماكرين، حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع هذه الابتهالات والأدعية الدينية وفضيلة المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ بلادنا واحفظ جيشنا ورجال أمننا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. من طيبة أشرقت بالليل أنوار، من أرض سيدنا النبي، من طيبة أشرقت بالليل أنوار ولاح منها لأهل الحب أسرار. هذه الديار، التي يحمى النزيل بها، نعم الديار، نعم الديار النبي نور النبي نور النبي الذي ترجى شفاعته عند الحساب ورب العرش غفار هذا الرسول هذا الرسول الذي عمت رسالته كل الأنام ولاحت منه أنوار يا سيدي يا رسول الله يا أملي كن شافعي يوم لا خل ولا جار هذا الرسول الذي ترجى شفاعته عند الحساب إذا ما هبت النار هذا الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الصراط ورب العرش غفار هذا النبي هذا النبي أتى بالنور منبلجا هذا النبي أتى بالنور منبلجا يهدي الأنام ورب العرش غفار هذا النبي أتى بالنور منبلجا يهدي الأنام شفيعا وهو مختار زرناه حبا له زرناه حبا له شوقا لروضته مستشفعين به والرب غفار إنا نصلي عليه دائما أبدا راجينا عفوا وعفو الله مدرار اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام يا رب إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على محمد وإن شئت القبول لها يقينا فتختم بالصلاة على محمد وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة

وصدقا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد رفع نداء الحق من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد النور بمدينة العباسية، بحي العباسية بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة. وبعد، فقد رفع نداء الحق الشيخ رفيق علي النكلاوي بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية الدينية. مستمعينا الكرام، إن الله عز وجل شرع فريضة الحج لتهذيب المرء وتأديب النفوس، فعلى كل إنسان أن يغتنم موسم الحج بأن يكثر من الطاعات وأن يلتزم الإخلاص في العبادات. فالحجاج قد ذهبوا وتجردوا من زينة الدنيا، تركوا الأهل والأولاد والأموال من أجل الواحد القهار، لا فرق بين أبيض وأسود وغني وفقير، لباسهم واحد، نداؤهم واحد، لأنهم يدينون بدين واحد، يعبدون ربا واحدا، شعارهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. الله أكبر ما اغتسلوا ولبسوا ملابس الإحرام، الله أكبر ما طافوا وسعوا وصلوا ركعتين خلف المقام. أدعو الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من حجاج بيته الحرام، وأن يجعل الله مصر واحة للأمن والأمان، وأن يرزقنا الله وإياكم زيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم. روضتك الزهراء ما أبهاها، مسك يفوح إذا نظرت ضياها، والنور هل بروضة ميمونة فيها الرسول جماله حلاها. يا صفوة الرحمن من بين الورى، يا صاحب الآيات في ذكراها، صلى عليك الله يا خير الورى، ما هل بدر في سما دنياها. أرى إخوانكم المصلين قد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا يستمعون إلى تلاوة قصيرة، بعدها يقام لصلاة الفجر من مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة. يأمنا في صلاة الفجر الشيخ أبو بكر سليمان الدبشة، إمام وخطيب المسجد، فضيلة القارئ الطبيب صلاح الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل مصرنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا ومصرنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا ومصرنا بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره، واشغله بنفسه، واكفناه بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك تقبل هاتين الصلاتين على نبيك، فببركتهما لا ترد ما بينهما. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا مستمعينا الكرام قضيت على خير صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ صلاح الجمل، ومبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ رفيق النكلاوي. أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ أبو بكر سليمان الدبشة إمام وخطيب مسجد النور. لكم تحيات محمد الورداني من الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية تامر عبد الغني وأحمد رامي. لكم تحيات الزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني. في ختام هذا النقل أدعو الله أن يجعل مصر واحة للأمن والأمان، وأن يسدد الله خطى القائمين عليها. مستمعينا الكرام، في يوم الجمعة يستحب الإكثار من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، كذلك يستحب أن يقرأ الإنسان سورة الكهف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة جعل الله له من النور ما بين الجمعتين. مستمعينا الكرام، الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة محملا بأرق أمنيات محدثكم وليد الحسين من أسرة المذيعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الجمعة الموافق للسادس عشر من شهر ذي القعدة من عام 1440 من الهجرة، الموافق التاسع عشر من شهر يوليو من عام 2019 من الميلاد.